لولاكم لولاكم لولاكم والله والله لولاكم ما تلهفنا لي في سلام ولا أريق ما لي ذكر الباني ولا عالمي عبدي بأحبابي قلبي ما ذكر تغم إلا ولا حلي عيني نور حيمي هم علموني الهوى ما كنت أعلمه هم علموني الهوى ما كنت أعلمه يا لائمي بعد هذا كيف شئت لومي يا لائمي بعد هذا كيف شئت لومي في حالة البعد روحي كنت أرسلها في حالة البعد روحي كنت أرسلها لطور سينائي في صدري سينيجي لطور سينائي في صدري سينيجي تقبل الأرض عني وهي نائبة تقبل الأرض عني وهي نائبة يا طيبا منتشق من غوام التسام وغديقي دولة الأشباح قد حضرت وغديقي دولة الأشباح قد حضرت لي ستة المداد الفياض بالكرم فانذوق يمينك فانذوق يمينك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي فانذوق يمينك فانذوق يمينك فانذوق يمينك كي تحظى بها شفتي يا روح روحي يا روح روحي يا روح روحي وروح الناس كلهم جرى بعد جفا فجري ووفى جرى بعد جفا فجري ووفى والزمان صفى أيها الندماء والزمان صفى أيها الندماء من ذا صراحة سيد النبهاني أبصر جمال محبوبي فريد المنظر من ذا صراحة سيد النبهاني أبصر جمال محبوبي فريد المنظر مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله يا أهل الحضرة لي منكم نظرة يا أهل الحضرة لي منكم نظرة يا أهل الحضرة الحضرة لي منكم نظرة هبت حيرا نسمتي نشقت منها نفحتي هبت حيرا نسمتي نشقت منها نفحتي في روضة الحسن البهيج تروي حديث حبتي تروي حديثا أحبتي، تروي حديثا من حلب عن سيدنا علي الرسل، تروي حديثا من حلب عن سيدنا علي الرسل، تروي حديثا من حلب عن سيدنا علي الرسل، فهو الإمام المنتخب، فهو الإمام المنتخب، سيدي النبهان قدوتي، هبت حيرا نسمتي، نشأت منها نفحتي، هبت حيرا نسمتي، نشأت منها نفحتي، في رغبتي حسن البهيج، في رغبتي حسن البهيج، تروي حديث أحبتي، تروي حديث أحبتي، تروي حديثا من حلب عن سيدنا علي الرسل، تروي حديثا من حلب عن سيدنا علي الرسل، فهو الإمام المنتخب، فهو الإمام المنتخب، سيدي النبهان قدوتي، سيدي النبهان قدوتي، هبت حيرا نسمتي، نشبت منها نفحتي، في روضتي الحس البهيج، تروي حديث حبتي، بين النقا والجار عيني يديل، ما بين وادي زرود رأيتنا البدر طالع عيني يليل، حول الكواكب شهود، حول الكواكب شهود، أتتنا نحو مسارع عيني يليل، أروم منه الورود، أروم منه الورود، أشار لي بلا صاد عيني يليل، الورد فوق الخدود، الورد فوق الخدود، نادت في رؤيا ابن المدينة، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا حبيب الله، يا بعيون صحاح، يا بعيون صحاح، نادت في رؤيا ابن المدينة، يا بعيون صحاح، سكت تطب علينا يا حبيب الله، نحن رمي بالسلاح، نحن رمي. من للمعلم لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.